يقول الذي يريد الحج عن أبيه حج تمتع، هل يهدي هديين أم هديا واحدا فقط؟ هديا واحدا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، سواء كان هذا الحج عنه أو عن غيره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.